الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بألوهيته وحمده وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما ترك خيرا إلا وأرشد أمته إليه ولا شرا إلا وحذر أمته منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله بأعظم الوصايا وأهناها، وهي وصية الله للأولى والأخرى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واعلموا أن خير الهدي، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من شكر الله عز وجل أن يعتز المسلم بشخصيته فيكون محافظا على أصالة دينه بعيدا عن المدخلات عليه. نعم، المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الذي يحافظ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا، فيكون على ما كان عليه اعتقادا وعبادة وإخلاقا ومعاملة، ويترك ما لم يتدين به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزداد حبه لدين الله وتأصله في شخصية الإسلام واقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتبع رسول الله في عاداته ومألوفاته ومحبوباته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إن من شكر نعم الله علينا أن نشكر الله أن حفظ لنا ديننا، فيمكننا أن نعرف أصالة الدين مما دخل عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله عز وجل حفظ دينه بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما من أمر يعرض للمسلم إلا ويمكنه أن يدرك أهذا من دين الله أو ليس من دين الله، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الرجوع إلى شخصية الأصالة دون ما دخل علينا وما ورد اعتزاز لنا وعزة لنا ومكنة لنا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. وإذا أراد الناظر أن يعرف إلى ذلة الناس في يومئذ ينظر كيف كان المجوس ينهشهم، والقياصرة تقصرهم، والأحباش تحبشهم، يدرك جليا ويدرك واضحا أنهم ما كانوا على عزة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغيره، فمهما نطلب العز بغير ما عزنا الله به أذلنا الله، رواه الحاكم وصححه. إن المتأمل لواقع الأمة الإسلامية وما يتعاقب عليها من نكبات متتالية وأزمات متوالية وتفككات وتشرذمات ليدرك كم عمل الأمور الدخيلة فينا ففرقت جمعنا وشتتت شملنا واستطاعت أن تدخل بين صفوفنا حتى أصبحنا أكلة سائغة لمن يريد أكلنا. وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، ومن قلة نحن يومئذ، مليار ونصف مسلم على وجه الأرض، وكيف يتحكم فيهم الناس؟ أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رواه أبو داود. ولنتأمل في حال أنفسنا، ما وجه هذا الوصف غثاء كغثاء السيل، مع أن الصحابة كانوا قلة وتجمع الأحزاب عليهم فنصرهم الله؟ لا نجد سببا في ذلك إلا كثرة الواردات علينا في ديننا وترك أصالة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة الله ونصر الله ونصرة الله لا تكون إلا باتباع المنزل، ففيه العزة والمكنة يا عباد الله. إن أسباب الذل والهوان كثيرة، وشواهد التاريخ مريرة، وما من أمة أدارت ظهرها لعقيدتها وطمست شخصيتها واهتدى أبناؤها بغير هدي نبيها إلا ذلت وهانت. وقد ذكر الله ما ذكر عن اليهود الذين غبر، كيف صاروا يوم أن تركوا هدي يوسف أذلاء تحت فرعون، ثم كيف صاروا يوم أن امتنعوا من امتثال أمر موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم حكى الله ما حصل لهم على يد بخت نصر يوم أن دخل بيت المقدس فقتل اليهود شر قتله، لأنهم تركوا ما كان عليه نبيهم عليه وعلى نبيهم وعلى نبيهم الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها المسلمون، شواهد التاريخ مريرة. ذكر المؤرخون أن أناسا همجا رعاعا لا قيمة لهم، لا يؤبه لهم، يقال لهم التتار، خرجوا من أقاصي الصين حتى داسوا أرض الإسلام ودنسوا أرض الخلافة ودخلوا بغداد وقتلوا المسلمين شر قتلة. ما ذاك إلا لبعدهم عن أصالة دينهم وانشغالهم بالواردات التي وردت عليهم منها هنا ومنها هنا. نعم، ينبغي علينا أن ندرك هذا المعنى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الواردات وأمرنا بالأسيل من ديننا. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين إلى حنين، فمررنا بسدرة ونحن حديث عهد بالإسلام، الآن أسلموا، فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا هذه الشجرة، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما لهم، كما للكفار ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من كان قبلكم. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. أي عباد الله، إن الإسلام جعل للمسلم شخصية يعتز بها في عقيدته، لا إله إلا الله في شعاره، الله أكبر في دينه الإسلام، في كتابه القرآن، في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. على ما يلتفت المسلم شرقا وغربا، على ما يشرق ويغرب، هؤلاء وهؤلاء يريدون أن يلبسونا غير لباسنا، وأن يعيدونا غير أعيادنا، وأن يهدونا غير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الرسوم كثيرة والأشكال مريرة، إن الرسوم كثيرة والأشكال مريرة لمن نظر إلى الواردات على أمتنا. نعم، يجب علينا أن ندرك أن الخير كله، أن الخير كله في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من اتباع اليهود والنصارى والمجوس، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لتبعتموه. قال اليهود والنصارى: قال فمن القوم إلا هم. نعم، هذا الحديث المتفق عليه يدلنا على أهمية الحذر من الواردات علينا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس، لأن العزة في دين الله، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة ما كان عليه اليهود رأسا على عقب في كل شيء، حتى تحير اليهود: ما هذا التغير الذي حصل للعرب الذين كانوا تبعا لهم في المدينة؟ الأوس والخزرج أصبحوا قوما متغايرين، مختلفين عنهم في عقائدهم، في عباداتهم، في عاداتهم، في أعيادهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يؤتى من المرأة الحائض، قال: افعلوا كل شيء إلا الوطئ. فقال اليهود: تأمنوا هذه العبارة، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أعيادا لأهل المدينة كانوا يعتادونها في الجاهلية ألفة وعادة، وراهم يهتمون بها، فقال لهم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. عباد الله، إن من صور تميز هوية المسلم عن غيره في جانب العبادات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى ولا قرنا كقرن اليهود، حتى أوحى الله مناما بالأذان فأمر بالأذان. كان يستقبل بيت المقدس فخالف اليهود، واستقبل الكعبة وكان يدعو ربه لأجل المخالفة وحبا في الكعبة، حتى أمره الله أن يستقبل إلى جهة الكعبة، بل وكانوا يصلون في مساجد لا فرش فيها، فقال لهم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم محافظا على شخصية المسلم خالف المشركين: أخفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه. ومما يقوي الاعتزاز بالشخصية الإسلامية أخوة الإيمان العناية بلغة القرآن التي نزلت بها شريعة الرحمن، فارتباط الأمة بالقرآن من أعظم المقومات التي تدفع الواردات وتؤصل المؤصلات قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، إن أعداء الأمة يزدادون تمسكا بشخصياتهم وهوياتهم، وفي مقابل هذا وأسفا نرى من أمة الإسلام من يحب الإسلام ولكنه يستحي من إظهاره، ومنهم من يرى الكتاب والسنة رجعية لا تتماشى مع الواقع المعاصر، حتى أصبح من المسلمين من لا يحمل من الإسلام إلا اسمه، ومن المسلمين من لا يعرف من الإسلام إلا رسمه، فلا يعرف للصلاة قيمة ولا للأخلاق قيما. نعم، أصبح يقلد الغرب في لبسه، في مشيته، في محاكاته، بل حتى وصل الأمر إلى البنيان. نسأل الله السلامة والعافية. أي أمة الإسلام، اسمعوا ماذا يقول الله عن هؤلاء الذين يريدوننا أن نشرق وأن نغرب وأن نترك شرعة الإسلام. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هكذا قال أصحاب الكهف، ونحن والله إذا لم نتمسك بما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم نذل. قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ألا نريد رحمة الله؟ من رحمة الله بنا أن يجمع شملنا ويؤلف بيننا وأن يعزنا، وذلك لا يحصل إلا باتباع كتاب ربنا والاقتداء والاقتفاء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، رواه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه. وواجب الإباء علينا أن نأبى كل وارد علينا يا رجال الإعلام، وعلى ذوي الهيئات وعلى الآباء أن يسهموا في تعزيز وتأصيل القيم الإسلامية في شخصية الآباء، في شخصية الأبناء، وفي شخصية المجتمع، وأن نبتعد عن كل ما يغير الهوية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وتتحقق الشخصية الإسلامية بموافقة الشرعة المحكمة، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. كيف يعرفهم؟ بالوضوء، بمرافع السجود. ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر من أراد تدمير الدين، اللهم عليك بمن أراد تدمير الدين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، واجعل مكرهم مكرا عليهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد مطمئنة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.